قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. رواه مسلم في الصحيح. فالمقصود أن الواجب على المسلمين التناصح وعدم الغش، فكل شيء يجعل المشتري على غير الحقيقة في بيع الحيوان أو غير الحيوان لا يجوز. جزاكم الله خيرا ونفع بالمسلمين. أخونا يقول: عندنا مسجد وحيد في القرية التي أسكنها، ولكن بجواره من جهة القبلة ضريح، ويفصل بينهما حائط، ولا يوجد باب بين الضريح والمسجد، فهل الصلاة في هذا المسجد جائزة أو لا؟ نعم، كان المسجد ليس في المقبرة ولن يبنى على المقبرة ولا على قبور، فالصلاة في صحيحة. إذا كان مفصول على القبور محجوزا بينهما بالجدار، أما إذا كانت القبور أمام المصلي فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الواجب أن يكون مفصولا بينهما بالجدار حتى لا يصلى إليها. وإذا كان مبني على طرف منها لتعظيم القبور وجب هدمه. أما إذا كان مبني في أرض سليمة ليس فيها القبور أو كانت القبور حاجرة قدامه فلا يضر. نعم، ولكن ينبغي المؤمن أن يبتعد عن أسباب الفتنة. نعم، مهما أمكن، إذا كان يخشى أن يظن ظان أن هذا المسجد من أجل القبور يجعله في محل آخر بعيد عن أسباب الفتنة، لأن بعض الناس عنده جهل كثير، فربما ظن أن المسجد بني من أجل القبور التي حوله. فينبغي به هذا للمؤمن وأهل الخير أن يحتاطوا وأن تكون المساجد بعيدة عن القبور حتى لا يظن ظان أنها بنت لأجل القبور. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا يسأل هذا السؤال ويقول: أيهما أرجح، الهوى إلى السجود باليدين أم بالركبتين؟ هذا محل اختلاف بين العلماء. والأفضل والأرجح الهوي بالركبتين ثم اليدين، ركبتين يعني يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنف، هذا هو الأفضل على حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه. ومن قدم يديه فالأمر واسع يعني في حاجة لغيره أيضا. ولكن الصواب أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنف. وأما حديث غيره اللي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه فهو فيه انقلاب فيما حققه بعض أهل العلم، لأن أول الحديث لا يبرك حتى كما يبرك البعير، لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يقدم يديه. فإذا قدمنا أيدينا صرنا مشابه للبعير، فيكون آخر الحديث يخالف أوله، فيكون الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه على حديث وائل وعلى موافقة أول الحديث وصدر الحديث، فحصل انقلاب فليضع يديه قبل ركبتيه. المقصود أن الأرجح أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وأن أرجح لحديث هريرة أنه موافق لحديث وائل، وأن ما في آخره من ذكر اليدين قبل الركبتين انقلاب على بعض الرواة ما هو الأقرب والأظهر، حتى لا يخالف آخر الحديث أوله، وحتى تجتمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يجب على العلم وأكثر أهل العلم. ومن ترجح عنده تقديم اليدين واجتهد في ذلك فلا ما يكرى عليه، ينبغي في هذا عدم التشديد وعدم النزاع والخلاف. طيب، المؤمن يتحرى الحق. طيب، فالأرجح والأظهر والأقرب أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته مع أنفه، هذا في السجود. وعند الرفع يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم ينهض عن ركبتيه، هذا هو الأفضل، وهذا هو اللي به الجمع بين الأحاديث. نعم، بارك الله فيكم. إذا كان يجب أن أقول في السؤال: أيهما أرجح، الهوي إلى السجود؟ نعم، الهوي. نعم، هذا هو الصحيح. هوى هوي. نعم، جزاكم. أما الهوى هو الميل. أيوة، من الرغبة. نعم، جزاكم الله. عند القيام للركعة الثالثة يكبر المصلي قبل القيام أم أثناء القيام ويرفع يديه نعم، تفضل. عند القيام. نعم، عند القيام، عند نهوضه إلى الثالثة. أيوة، يرفع يديه ويكبر معها عند القيام. عند القيام ويرفع يديه قبل القيام أم بعد القيام؟ مع القيام. مع القيام، حال نهوضه. نعم، يقول يكبر ويرفع يديه حال النهوض إلى أن يستوي قائما. نعم، إسبال الإزار